سؤال يقول: من أفطر ناسيا في الصوم الذي يجب فيه التتابع هل يصوم بقية يومه أو يفطر، وهل ينقطع التتابع أو لا؟ طبعا الفطر ناسيا لا يبطل الصوم عند جمهور العلماء، وهو الراجح، سواء في رمضان أو في الكفارة أو في النذر الواجب المتتابع. لو أفطر ناسيا كما حكم صلى الله عليه وسلم، من أفطر ناسيا فإنما أطعمه الله وسقه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، حديث كده في الصحيحين وغيرهم. من أفطر يوما من رمضان ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. وفي رواية: فلا قضاء ولا كفارة، في بعض الروايات غير الصحيح. فلا ينقطع التتابع ما دام صح الصوم، يبقى يستمر في الصوم ولا ينقطع التتابع. لكن لو أفطر عمدا انقطع التتابع ويبدأ من جديد.